ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألجمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله.